أن كونه مكينا أمينا يستلزم القدرة والعلم. كون يوسف عليه السلام صار عند الملك مكينا أمينا يستلزم القدرة والعلم. أما القدرة فلأن المكنة لا تتم إلا بها، لا يتمكن الإنسان من شيء إلا إذا كان قادرا عليه. وأما العلم فلأنه بقدرته على أفعال الخير والشر لا بد أن يكون عالما بما يجب فعله وبما يجب تركه حتى يفعل ما يجب فعله ويترك ما يجب تركه. لأن القادر على الفعل إذا لم يكن عالما بما ينبغي فعله وما ينبغي تركه ربما فعل ما ينبغي تركه وترك ما ينبغي فعله. فثبت أن كونه مكينا لا بد فيه من القدرة والعلم. وأما كونه أمينا فمعناه أنه حين يفعل الفعل إنما يفعله بداعي الحكمة لا بداعي الشهوة. فالأمين من يفعل إذا فعل بداعي الحكمة ولا يفعل بداعي الشهوة. فثبت أن كون يوسف صار مكينا أمينا عند ملك مصر في ذلك الزمان دليل على كونه قادرا وعالما وأمينا حكيما. وفي هذا القول من الملك تنويه بشأن يوسف عليه السلام وتعريض بأن الملك يريد أن يستعمله في وظائفه التي جعله الله عليها. فلذلك قال له يوسف اجعلني على خزائن الأرض. فقد فهم يوسف عليه السلام من قول الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، فهم يوسف من قول الملك هذا أنه يريد أن يستعمله وأن يوليه، فلذلك قال له اجعلني على خزائن الأرض. فلما فهم أن الملك يريد أن يستعمله أشار عليه بالوظيفة التي يرى نفسه أهلا لها، قال اجعلني على خزائن الأرض، ثم علل طلبه ذلك بقوله إني حفيظ عليم. فذكر عليه الصلاة والسلام صفتين من أعظم الصفات وأندرهما في الناس، الحفظ والعلم. وكأن يوسف عليه السلام أراد أن يطمئن الملك على أنه قد وفق في اختياره وأصاب محله، فقال إني حفيظ عليم، حفيظ على ما توليني عليه فلا أضيعه لأني حفيظ، وعليم بسياسة هذه الوظيفة والولاية التي وليتني عليها. فمن أهم الصفات التي يجب توفرها في من يختار لرئاسة البلاد العلم، حتى إن جمهور الفقهاء اشترطوا في من يتولى رئاسة البلاد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، لا يكون مجرد طالب علم أو عنده شيء من العلوم ولو كثر اشترط جمهور الفقهاء في من يتولى رئاسة البلاد أن يكون عالما بلغ مرتبة الاجتهاد. قالوا لأنه مكلف بإقامة الحدود وإعطاء الحقوق والفصل في الخصومات وغير ذلك مما لا يخفى، وكله يحتاج إلى أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في العلم حتى يقوم بما وكل إليه دون أن يحتاج إلى غيره. والراجح أنه لا يشترط أن يبلغ من يتولى رئاسة البلاد مرتبة الاجتهاد، ولكن حسبه أن يكون على قدر من العلوم الشرعية وغيرها من العلوم الأخرى، وعليه أن يدني العلماء منه ويقربهم ويساعدهم ويشاورهم ويوفر لهم كل ما يحتاجون إليه من أجل النهوض بالبلد وبناء الأمة وتحقيق الخير للبلاد والعباد. فقديما قيل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فإن لم يكن الرئيس عالما مجتهدا فحسب أن يكون قد حصل قدرا من العلم وأن يعرف قدر العلماء ومكانة العلماء، علماء الشريعة وعلماء غير الشريعة في ذلك سواء. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، سواء كان علم الشريعة أو علم الدنيا، فعلوم الدنيا فرض كفاية على المسلمين. فحسب رئيس البلاد أن يكون قد أوتي حظا من العلم وأن يعرف للعلم مكانته وللعلماء منزلتهم وأن يقدرهم حق قدرهم فيدنيهم منه ويقربهم ويساعدهم ويوفر لهم كل الإمكانيات المادية من أجل أن يمضوا قدما في بحوثهم العلمية التي بها يبنون أمتهم وينهضون بوطنهم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. كان القراء العلماء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. ومن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر فيما يخفي من يختار لرئاسة البلاد القوة. القوة، والقوة تشمل قوة القلب وقوة الروح وقوة العقل وقوة الرأي وقوة البدن. أن يكون من يختار لرئاسة البلاد قويا، قوي القلب، قوي العقل، قوي الروح، قوي الرأي، قوي البدن. فإن الله تبارك وتعالى وصف بالقوة كل من حملهم أمانة الدعوة والتبليغ وقيادة الأمم. وصف الله تبارك وتعالى بالقوة كل من حملهم أمانة الدعوة والتبليغ وقيادة الأمم، فقال سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم وجبريل الذي نزل به من عند رب العالمين: إنه، أي القرآن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ولما بعث الله تعالى طالوت ملكا لبني إسرائيل واعترضوا عليه، بيّن الله تبارك وتعالى سبب اختياره بأنه اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والمراد ببسطة الجسم صحته وكمال قوته التي تستلزم قوة العقل وقوة الرأي، كما قيل العقل السليم في الجسم السليم. فالبسطة في الجسم المراد بها صحة الجسم وكمال قوته المستلزمة لصحة العقل وصحة الرأي وللشجاعة وللهيبة والوقار. فيجب أن يكون من يتولى رئاسة البلاد قويا صحيح البدن. ولذلك فصل الفقهاء في كتب السياسة الشرعية أن يكون سليم الحواس في سمعه وبصره ويده إلى آخر ذلك، فيكفينا أن يكون قويا في بدنه، القوة التي تستلزم قوة العقل وقوة الرأي وقوة القلب، وتستلزم توفير الهيبة والوقار لذلك الرئيس. ويدخل في قوة الرئيس أن يعنى ويهتم بقوة جيشه وجنوده، وأن يعد الجيش إعدادا، وأن يهيئ الجنود تهيئة تحصل بها مهابة العدو، فلا يزالون يهابوننا ولا يطمعون فينا، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ونحن في زمان صارت القوة هي المهيمنة، وصار الأقوياء هم المتسلطين، فلا يخفى على عاقل ضرورة القوة والقدرة وضرورة حماية البلاد بجيش قوي يحفظ ثغورها ويرد الأعداء عنها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في بدنه، المؤمن القوي في عقله، المؤمن القوي في رأيه، المؤمن القوي في روحه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالعلم والقوة من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في من يختال لرئاسة البلاد. ثم الأمانة، ثم الأمانة، فإن الأمانة قرينة القوة في القرآن الكريم. الأمانة قرينة القوة في القرآن الكريم. فعلى كل من يرشح لولاية ما أن يكون قويا أمينا. ولذلك ذكر الله تعالى ذلك في كتابه: في كل من رشح لأمر مهم. قال تعالى عن العفريت الذي أخبر سليمان بقدرته على الإتيان بعرش بلقيس من اليمن، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فزكى العفريت نفسه لهذا الأمر الذي رشح نفسه له بكونه وإني عليه لقوي أمين. وابنة الرجل الصالح الذي آوى موسى عليه السلام في بلاد مدين، لما عرضت على أبيها أن يزوجه إحداهما قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فمن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في من يختار لرئاسة البلاد أن يكون أمينا. فالأمانة من الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له. ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة من الإيمان. وولاية البلاد أمانة من أعظم الأمانات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وقد قال يا رسول الله ألا تستعملني، ألا توليني، ألا تؤمرني، ألا تستعملني؟ فقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالأمانة من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في من يختار لرئاسة البلاد. ومن أمانة الرئيس أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. من أمانة الرئيس أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يختار لكل وظيفة أصلح الناس وأحقهم بها، أن يختار لكل وظيفة أصلح الناس وأحقهم بها. فإن جعل رجلا على وظيفة ما لقرابته منه أو صداقته له أو لكونه من بلده أو لكونه على مذهبه أو كونه من حزبه وجماعته أو لكونه يدفع له رشوة أو يحقق له مصلحة فقد خان الله ورسوله ووقع فيما نهاه الله تعالى عنه، حيث قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولذلك قال عمر رضي الله عنه من ولي من أمور المسلمين شيئا فولى عليهم غير أصلحهم لمودة أو قرابة فقد خان الله ورسوله. من ولى على المسلمين واليا غير الأصلح وغير الأكفأ وغير الأجدر بهذه الوظيفة لقرابة، لصداقة، لهوى في نفسه، لكونه يكره ويعادي الأصلح والأحق، يرى أن فلانا أحق بهذه الوظيفة وأجدر بها ولكنه يكرهه ويعاديه فلا يوليه، فقد خان الله ورسوله. فعلى من يتولى رئاسة البلاد أن يكون أمينا، وأن يعلم أن من الأمانة أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يختار لكل وظيفة أكفأ الناس وأجدرهم وأقواهم عليها وأحقهم بها. فإن اجتهد في اختيار الأكفأ والأصلح والأحق فلم يجد ما يتمناه نزل بالمستوى الذي يريده إلى من يراه أكفأ الحاضرين وأولى وأحق الحاضرين. فنحن حريصون على اختيار الأصلح، فإن لم يوجد الأصلح انتقلنا إلى الصالح. حريصون على اختيار الأعلم، فإن لم نجد الأعلم نزلنا إلى العالم، وهكذا. حريصون على أن نصل إلى الكمال، فإن لم نصل إليه فحسبنا أن نسعى إليه. فإن فعل ذلك فقد أدى الأمانة. فإن الله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعت، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يختار لكل ولاية من يصلح لها ويراه أكفأ الناس لها وأجدر الناس بها، وعليه أن ينظر في الولاية وما تحتاجه، هل هذه الولاية تحتاج إلى القوة أم تحتاج إلى الأمان؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين عملة نادرة في الناس، ولذلك كان عمر يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وصلاح العاجز. فاجتماع القوة والأمانة نادر، فعلى رئيس البلاد أن ينظر في الولاية وما تحتاج. فالولاية التي تحتاج إلى الأمانة يقدم لها الأمين وإن كان ضعيفا، والولاية التي تحتاج إلى القوة يقدم لها القوي وإن كان فاجرا. الولاية إذا كانت تحتاج إلى أمانة يقدم لها الأمين وإن كان ضعيفا، لأننا نحتاج إلى أمانته. والولاية إن كانت تحتاج إلى قوة يقدم لها القوي وإن كان فاجرا فاسقا. ولذلك قيل للإمام أحمد رضي الله عنه أميران يغزوان أحدهما قوي فاجر والآخر ضعيف صالح، مع من نغزو؟ أميران من المسلمين يغزوان أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع من نغزو؟ قال نغزو مع القوي الفاجر، لأن فجوره على نفسه وقوته للمسلمين، فجوره على نفسه وقوته للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه أهم الصفات التي يجب توفرها في من يختار لرئاسة البلاد: الإسلام والعدالة والعلم والقوة والأمانة. فإذا اختير من توفرت فيه هذه الصفات أو أكثرها، فعليه على من اختير لرئاسة البلاد أن يعلم أن مبدأ الشورى من أعظم مقومات الحكم في الإسلام. على من يختار لرئاسة البلاد أن يعلم أن مبدأ الشورى من أعظم نظام الحكم في الإسلام. قد أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وشاورهم في الأمر، مع أن الوحي يأتيه من عند الله سبحانه. قال ابن تيمية رحمه الله لا يستغني أمير عن المشورة لأن الله أمر بها رسوله، لا يستغني أمير عن المشورة لأن الله أمر بها رسوله. فلو استغنى أحد عن مشورة الناس لاستغنى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله إنما أمر الله تعالى رسوله صلى الله وسلم بمشاورة أصحابه تعليما لهم، تعليما لهم، حتى إذا نزلت بهم نازلة بعده اقتدوا به وتشاوروا فيما نزل عليهم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعظيم مكانته أكثر مشورة لأصحابه، حتى قال العلماء ليس أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاورهم يوم بدر، وشاورهم يوم أحد، وشاورهم يوم الخندق، بل كان يشاورهم في خاصة نفسه وأهله. فحين روج عدو الله عبد الله بن أبي زعيم المنافقين التهمة التي أشعها ضد أم المؤمنين عائشة، شاور رسول الله أصحابه في شأنه، ثم شاورهم في شأن عائشة رضي الله عنها. فعلى من يختار لرئاسة البلاد أن يقدر الشورى حق قدرها، وأن يلزم نفسه بها، وأن يشاور أهل الحل والعقد القريبين منه، وأن يعلم أن مشورته لأهل الحل والعقد لا تمنع عامة الأفراد من إبداء رأيهم فيما يرون فيه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. قيام ولي الأمر بمشاورة أهل الحل والعقد لا يمنع عامة الشعب من أن يبدي كل فرد في الشعب رأيه بكامل حرية فيما يرى فيه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. ذلك أن التعبير عن الرأي إنما هو قيام بهذه الوظيفة التي كلفنا الله بها، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتعبير عن الرأي في حرية تامة إنما يحقق الأفراد من القيام بهذه الوظيفة التي جعلها الله تعالى من موجبات رحمتهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فيجب على ولي الأمر أن يكفل حرية التعبير عن الرأي الأفراد، وألا يمنع أحدا من إبداء رأيه فيما يرى فيه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. وعلى ذلك كان الحكام الصالحون يربون رعيتهم، فأول ما استخلف أبو بكر رضي الله عنه خطب الناس، فكان فيما قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فربهم على حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله يا عمر، فقال عمر رضي الله عنه لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أن قلت لي اتق الله. هكذا كان الخلفاء الراشدون يربون الرعية على حرية التعبير عن الرأي. فإن في تعبير الأفراد عن آرائهم ما يكمل مشورة ولي الأمر لأهل الحل والعقد، فقد يعلم بعض الأفراد من الشعب ما لا يعلمه كثير من أهل الحل والعقد، فإذا سمع لهم وأخذ برأيهم تمت المصلحة وتم التعاون على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل. إلا أن التعبير عن الرأي في الإسلام له ضوابط وله أسس وله آداب، يجب على كل من أراد أن يعبر عن رأيه أن ينضبط بهذه الضوابط، وأن يمشي وفق هذه الأسس، وأن يتأدب بهذه الآداب. من هذه الضوابط والآداب أن يقصد بالتعبير عن رأيه وجه الله سبحانه وتعالى، والقيام بحق ولي الأمر في النصح. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيح، الدين النصيح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أراد أن يعبر عن رأيه فليجعل ذلك إيمانا واحتسابا وقياما بواجب الأمراء من النصح لهم كما أمر الله ورسوله، ولا يقصد بذلك التشهير بهم ولا تجريحهم ولا الوضع من مكانتهم ولا الانتقاص منهم ولا تجريئة الناس عليهم وغير ذلك من الأمور التي تنافي وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تحقق الخير للمصلوح ولا للأمة كافة. ومنها أن يكون الرأي الذي يبديه صاحبه مبنيا على أساس من العلم والفقه، أن يكون الرأي مبنيا على أساس من العلم والفقه. فلا يجوز الإنسان أن ينكر على ولي الأمر رأيا رآه من الآراء التي هي محل اجتهاد، فما دام الأمر محل اجتهاد فليس رأيك أولى من رأي غيرك، ليس رأيك أولى من غير رأيك. والضابط الثالث والأهم هو ألا يحدث المخالف في الرأي فتنة، ولا يدعو إلى قتال، ولا يدعو إلى مليونات لأن رأيه لم يؤخذ به، أو أن رأيه لم يقبل، أو أن رأيه لم يسمع له. فإن رأيك ليس بأفضل من رأي غيرك، وليس أولى من رأي غيرك. فما دامت المسائل مسائل اجتهادية فليبدي كل منا رأيه مع مراعاة آداب الأخوة وآداب الخلاف والحقوق التي جعلها الله تبارك وتعالى بيننا. أما أن نختلف في أمر اجتهادي ويصر كل منا على رأيه فما نتيجة ذلك إلا الفوضى والقلاقل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح وظهور الرعب في المجتمع كله كما هو الواقع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليه وأرحمنا بنا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم وفرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بذلك الرجل ونظامه وأعوانه، اللهم عجل بزواله، اللهم اجعل عاقبة المتقين كما وعدت يا رب العالمين. وأقم الصلاة.